أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والخيل والبغال والحمار الذي أنزل إليك محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نعم نعم نعم. ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. الله أكبر. الله الله الله. الله الله. نعم. Oh!

السلام. وما تعلنون والذين يدعون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فأتى الله بنيانهم من Yeah, تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الله أكبر. صلوا على النبي. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون ذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. ولدار الآخرة خير. نعم. ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين الله العظيم.